أبدا ما سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أشكر لكم تواصلكم. أنا حقيقة شدهت من كثرة الرسائل التي وصلت بعد الحلقة الماضية وحدها، بل حتى الإخوة الكرام القائمين على هذه القناة جزاهم الله خير، يعني أعجبوا بكثرة اتصالاتكم وتفاعلكم. صفحتنا في الفيسبوك أيضا نحن حقيقة اضطررنا أن نوقف استقبال الأسئلة من بعد الحلقة تلك ربما بساعات، ولم تفتح إلا الآن مع الحلقة فتحناها، وذلك لكثرة الأسئلة جدا، يعني وصلت إلى آلاف الرسائل التي نعلم أننا لن نستطيع أن نجيب عليها، وبالتالي خشينا أن الإخوة أو الأخوات يبدأون يرسلون هذه الأسئلة ثم يعني يندمون على ذلك ويلوموننا لماذا لم تجيبوا عليها. فأنا أشكر حقيقة كل المتواصلين معنا. الإقبال أيضا على الصفحة كان متميزا ولله الحمد. أسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، من أعظم الفضائل التي حث الله تعالى عليها عباده المؤمنين، عبادة من أعظم العبادات أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، وأمر بفعلها بعد انتهاء الحج، وأمر بفعلها بعد الإفاضة من عرفات. أمرنا بفعلها قبل دخول المسجد وبعد الخروج منه، أمرنا بفعلها قبل النوم وبعد الاستيقاظ منه، أمرنا بفعلها قبل الطعام وبعد. أمر الإنسان أن تكون هذه العبادة ملازمة له على جميع أحواله. هذه العبادة لا تحتاج إلى استقبال قبلة، لا تحتاج إلى ستر عورة، لا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، لا تحتاج أن تنفق مالا لها، ومع ذلك رتب الله عز وجل عليها أجورا عظيمة. هذه العبادة هي التي قال فيها النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لذلك لما أقبل رجل إلى حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات كثرت، أنا ما أدري، يوم أسمعك تمدح الصدقة، يوم أسمعك تمدح الجهاد، يوم ثالث أسمعك تمدح الحج والعمرة، أنا التبست علي الأمور، ما أدري أنا أتصدق ولا أجاهد ولا أحج وأعتمر. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول: علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. السؤال أيها الأفاضل، ماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل من العبادات ليدله عليه؟ هل قال له أكثر من الصدقة، أكثر من الحج، أكثر من العمرة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها، كيف أستطيع أن أغرس غرسا في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من الذاكرين. نعم، بسم الله. أختي مريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. أختي مريم، السلام عليكم. ورحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أسمع دائما صوت الآذان في غير أوقات الصلاة. الصوت يا شباب مش واضح عندي كثير. أعيد السؤال. أسمع صوت الآذان في غير أوقات الصلاة. يسمعه معك غيرك ولا لا؟ لا، أنا فقط. تسمعينه كاملا ولا بس تكبير؟ التكبير فقط. وأحيانا شهادة. أها طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم شمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك أستاذ محمد؟ الله يحييكم يا رب. بارك الله فيكم أستاذ محمد. والله العظيم أنا فعلا جدا جدا سعيدة أني شفتك اليوم وتكلمت معك صراحة. الله يجزيك الخير. الله يجعلنا وياكم من المقبولين. تفضلي سؤالك يا أم شمة. أستاذ محمد بس أبغى سؤالي عن الحجامة. هي سنة صح؟ أي نعم. يقال أن السنة في حجامة تقي من العين والسحر، هل هذا صحيح؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. شكرا استاذ. بارك الله فيكم. الله يحييكم. يا مرحبا. أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا بارك شيخ. بارك الله فيكم أم علي. الله يجعلنا وياكم من أحباب الله. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال الأول، أن أبنائي يوم طرشهم للصلاة فإذا عندهم صورة في القميص اللي يلبسونه فيجلبون القميص ويصلون به، هل هذا صحيح؟ يقلبونه يجعلون صورة من الداخل. أيوة. أي زين، فهل هذا صحيح؟ سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. أي. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، في جماعة من يعني النساء أسلموا على يدي. ايه ما شاء الله. ايوه، فهل اذا هم يعني ارتدوا مره ثانيه ينقص من اجري شيء؟ يعني انا حفظتهم قران، حفظت يعني علمتهم الصلاه. ام علي كيف اسلموا على يدك؟ اعطينا الطريقه حتى يستفيد اخواتنا. يعني هم كانوا يعني شو بقول لك يا شيخ، والله ما اقدر اقول لك كيف يعني. طيب انت يعني متخصصه مثلا في الدعوه او كذا؟ لا، كانوا في السجن يعني. اي في سجن. وهن نعم. ايش جنسياتهم؟ فلبينيات ولا في والله صينيات. طيب ايش الطريقه التي استعملتيها في دعوتهن؟ والله هم يعني دائما في منهم استغربوا يعني من يشوفون ان احنا نصلي في المسجد، وكانوا مستغربين، فكلمتهم عن الاسلام وقلت لهم عن الاسلام. في جماعه منهم انا عندي شامه حمراء على جبهتي. فمنهم شافوا وقالوا انت من الهنا، انت من البوذا، من البوذا اللي عندنا. فقلت لهم استغفر الله، انا بشر مثلكم يعني. فخبرتهم عن الاسلام، وفعلا في اثنين منهم اسلموا على يدي الحمد لله. اعطيتهم كتب واعطيتهم كذا؟ اعطيتهم كتب. الله لا يحرمك الاجر. السؤال الثالث يا ام علي. السؤال الثالث يا شيخ، انا زوجي يعني يصلي بعض يعني بس يوم الجمعه يصلي في المسجد، كل الصلوات اللي يصليها في البيت، فكيف يعني؟ هل انا دوم ادعي له بالهدايه، فكيف؟ ساجيبك عن ذلك. الله يجزيك خير. بارك الله خير ان شاء الله. شكرا شكرا جزاك الله. اختي فاطمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. لو سمحت فضيله الشيخ، انا عندي شويه مشكله ويا رايلي. اي انا مشكلتي اني انا من عمان وهو من الامارات. اها. طبعا ما كانت في اي معرفه بيني وبينه، بس زواج عن طريق الاهل. بعد الزواج اكتشفت ان في كل شيء مختلفين انا وياه، في الثقافه، في الاسلوب، حتى في الهوايات او في الذوق، في كل شيء انا وياه مختلفين. كم صار لكم متزوجين يا بنتي؟ 4 سنوات. جاكم عيال ولا لسه؟ عندكم عيال؟ ايوه عندي عيال، ولدي 1 سنتين ونص وبنتي 1 سنة ونص. الحين فضيت شيخ لو سمحت انا بتكلم وانت تسمعني، واخر شيء اعلق لو سمحت. لان انا مشكلتي وياه ان على طول في خلافات بيني وبينه من بدايه الزواج، حتى من بدايه الاشهر الاولى. يعني كنت ساكنه في غرفه في بيت اهله، وعلى طول كان اي خلاف ينشب يتدخلون فيه الاهل، وعلى طول كان يطردني يوديني بيت اهلي. على طول هو يتكلم يعني من غير ما انا اقول انا اللي بس بيت اهلي، على طول يقول لي حط اغراضك يوديني على بيت اهلي. يعني صار لي فتره طويله وصار لي من بيتي فانا الغرفه في بيت اهله، يمكن طردني حتى 3 أو 4 مرات من غير المرات اللي يتوعد فيها ويهددني انه مو ما يصير تنفيذ ليها. واحنا طلعنا في شقه انا وهو بروحنا، ونفس الحكاية تتكرر دائما. يعني ما أقدر أتحاور وياه أو يصير بيني أو أنا وهو أي نقاش، على طول يقولي حط أغراضك وياخذني على بيت طيب أهلي. طيب سأتكلم عن ذلك. هو يا فاطمة لحظة فضيلة الشيخ، بس أنا بغيت أوصل رسالة إني أنا اني انا اساسا مو بتطمن على مستقبلي وياه، يعني انا عيال صغار لما طلعت في الشقه صار علي وايد ضغط من كل صوب، ضغط من المساحه اساسا صغيره كلها غرفه وصاله وعلى طول كتمه واحس بملل وضيج، من غير الضيج اللي انا صار علي شغل البيت كله لان ما عندي شغاله غرفه وصاله وكل شغل البيت على راسي انا، ومن غير ضيقي من مشاكلي ويا ريلي. فأنا اتصلت بس طولي عمرك بغيت أوصل رسالة، يا ريت الكنترول ما يطير ما يقطعون اتصالي إني أوصل رسالة، أنا أرغب أمد إن شو اسمه أبغى أوصل رسالة إني أطلب أطمع في كرم سمو الشيخ محمد بن راشد إنه يوفر لي بيت في راس الخيمة بأي طريقة، إني محتاج البيت بأقرب وقت. طيب. لأني أنا عمر ظروف وايد صعبة بجد وأحتاج إن الكتار يأخذون حتى عنواني. أبشري يا فاطمة خلاص أعطي عنوانك، مع أن البرنامج ربما لا علاقة له بجمع التبرعات، لكن ربما أن الجهات المختصة إن شاء الله تعالى تسع مكالمتك، أو أنا أيضا أرى أنه يمكن أن تخاطبي أنت يعني المسؤولين الذين تريدين أن يساعدوك عبر الوسائل الموجودة سواء عبر الانترنت أو البرقيات أو الهاتف أو نحو ذلك، لأني أنا لا أستطيع حقيقة من خلال البرنامج أني أخذ طلبات، ولو فتحنا هذا الباب تحول البرنامج إلى برنامج يعني موضوعه آخر تماما. طيب أنا معي حقيقة عدد كبير أيضا من الأسئلة في الفيسبوك لابد أن نقرأها، لكن الأخوة طلبوا أن نخرج إلى فاصل قصير، هذا فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت مريم ذكرت بأنها تسمع الأذان في غير أوقات الصلاة، حقيقة أنا لا أذكر يعني كلام لأهل العلم في هالمسألة هل يمكن أن يسمعه الإنسان، يعني قد يسمع الإنسان أحيانا بعض الأصوات مثل ما جاء في حديث بعض الصحابة أنه سمع أصواتا فسر أنها من الجنة ونحو ذلك، لكني لا أستطيع أن أجزم ما هو هذا الصوت، ربما كان تخيلا من عندها، أحيانا الأذن قد تصدر صوتا من نفسها فيتخيل الإنسان أن أحدا كلمه أو أنه سمع صوتا أو نحو ذلك، فلا ينبغي إعطاء الموضوع أكبر من حجمه. أختي أم شمة سألت عن الحجامة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح إن يكن شيء من العلاج، يقول العلاج في ثلاث في صحيح مسلم، يقول العلاج في ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها قال شرطة محجم، شرطة محجم، وفي رواية أخرى قال في غير صحيح مسلم ما مررت بملأ من الملائكة لما عرج بي إلى السماء إلا أوصاني بالحجامة. فذكر أهل العلم بأن الحجامة هي نوع من العلاج الذي كان موجودا عندهم، فإن وافق هذا العلاج وبعض الأمراض الموجودة عند الإنسان فتشفى بإذن الله تعالى، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن هل هي تقي وتحمي من العين وتحمي من السحر قبل وقوعها؟ هذا لا تفعل ذلك، إنما هي قد تشفي من العين والسحر بعد وقوعه، يكون الإنسان مصابا بالسحر أو بالعين فيشفى بإذن الله تعالى من هذا المرض بعمله الحجامة، ربما مع استعماله أيضا للعلاجات الأخرى المعروفة. تسأل أختي أم علي عن الصلاة بالصور، لا ينبغي الإنسان أن يلبس ملابس عليها صور إلا إذا كانت هذه الصور صور لغير ذوات الأرواح مثل صورة سفينة صورة سيارة ونحو ذلك، أما إذا لبس ما عليه هذه الصور وأراد أن يصلي فيغطيها بشيء ولا ينبغي أن تكون الصورة ظاهرة، فإن صلى والصورة ظاهرة فصلاته صحيحة، إن صلى والصورة ظاهرة فصلاته صحيحة، لكن الأولى أن يغطيها بشيء. سألت أيضا مجموعة من النساء أسلمن على يدها وأنا أهنئها على ذلك وأسأل الله لنا ولها ولهن الثبات، وإن شاء الله تعالى هي تقول إذا ارتدت هؤلاء النساء عن الدين هل أنا أأثم؟ لا أنت ما تأثمين إن شاء الله، ثم يا أختي لا بد أن تتفائلي إن شاء الله أن الله تعالى الذي هداهن إلى الإسلام أنه سيثبتهن عليه. وأيضا في الحقيقة هذا يدعونا إلى أن الإنسان لا يحتقر في أن يبذل أي شيء في سبيل الدعوة إلى الإسلام، أن يبذل أي شيء في سبيل الدعوة إلى الإسلام، أن يبذل كتبا، أن يبذل أسلوبا، أن يحسن أخلاقه مع الناس ليحبوا الإسلام، بلا شك أن هذا كله يجذب الناس بإذن الله تعالى إلى الدخول في الإسلام. ذكرت أن زوجها يصلي الجمعة فقط في المسجد وهذا خطأ بلا شك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ويقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، رواه البخاري. فيجب أن يصلي في المسجد وانصحيه وذكريه بالله تعالى وحاول أن يصلي في البداية ولو صلاتين ثلاث في المسجد حتى يستقيم أمره بإذن الله تعالى على ذلك. أختي فاطمة سألت سؤالا طويلا عن اختلافها مع زوجها وكذا، وأنا أقول يا جماعة يعني لا ينبغي أن تطالب المرأة ولا أن يطالب الرجل أيضا إلى أن يكون الطرف الآخر مرضيا له 100%. يعني هذا يذكرني بما ذكر أن شابا أقبل إلى شيخه يريد أن يتزوج، فيريد أن يبحث له عن زوجة، فقال له الشيخ طيب ما هي صفات الزوجة التي تريد؟ قال يا شيخ أريدها حسنة الأخلاق، جميلة الوجه، نظيفة الملبس، جيدة الطبخ، ابتسامتها حلوة، عندها مال، ملتزمة بالدين، أهلها ناس طيبون وإخوانها ناس صالحون، إن غبت عنها حفظتني، وإن حضرت عندها أكرمتني، وإن سكتت سكتت، وإن تكلمت تكلمت. وبدأ يجمع الصفات المتفرقة في النساء ويريد أن يجمعها في امرأة واحدة. فقال له الشيخ يا بني هذه إن شاء الله حريات الجنة التي يعني خلقت كما تريدها أنت، كما قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، فالجنة فيها المرأة التي تريد بالوصف الذي تريده أنت وترغبه. أما في الدنيا فعود نفسك التسامح. كذلك هنا أنا أقول حقيقة لأختي يعني بنتي فاطمة وكذلك لمن يتصل ربما من الرجال يشتكي من زوجته، أقول يا أخي لا ينبغي أن يطالب الإنسان الطرف الآخر أن يكون مرضيا 100%. يكفي أن يكون مرضيا له إلى يعني مثلا 70%، 50%، 80%، ولا يقول الإنسان لا بل أريد أن يكون معجبا لي في شكله وفي أخلاقه وفي وظيفته وفي نسبه وفي أهله وفي سيارته وفي سكنه وفي هذا، لا يجتمع الإنسان، بل الله سبحانه وتعالى الذي يقسم النعمة كما يشاء. أعطوني فرصة يا شباب أقرأ بس رسائل فيسبوك حتى ما يزعلون الناس علينا. يقول فضيلة الشيخ أنا هذا برنامج رائع، يقول الشيخ أنا معي، يقول أنا معي سرطان وفجأة أصابني ما كنت بشك، أصابني فجأة ما كنت أشكي من شيء، تركت جامعتي وقرروا عملية جراحية ستؤدي للشلل وهي عملية كبيرة وعمري 20 سنة، وعلى طول بعمل استخارة للعملية، بس أنا خايفة من العملية وماني حابة أسويها، ما هو رأيك يا شيخ؟ هذه أختي هالة، هالة الرأي. أسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يجمع لك الأجر والعافية وأن يجعل ما أصابك تكفيرا لسيئاتك ورفعة في درجاتك. الإنسان حتى يتخذ قرارات في حياته السنة أن يصلي الاستخارة قبل ذلك. يقول في حديث جابر الذي رواه مسلم علمنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من الصلاة، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، يعني يقول اللهم إن كنت تعلم أن عملي العملية، أن كنت تعلم أن زواجي من فلان، إن كنت تعلم أن سفري خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، فيشعر الإنسان بنوع من الاطمئنان بعدها. ولا بد يا أختي هالة أن يعني تتخذي قرارا شجاعا، يعني إما بعمل العملية أو عدم عملها. أما هذا التردد الذي ربما أتعبك وأتعب أهلك وأشغل المستشفى أيضا ربما عن مرضى آخرين، فلا ينبغي لك أن تشغليهم بذلك، بل استخيري وتوكل على الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول فإذا عزمت فتوكل على الله. أما موضع الدعاء في الاستخارة فأهل العلم اختلفوا في ذلك، قال بعضهم إنه يكون بعد انتهاء الصلاة، فإذا سلم من الصلاة رفع يديه ودعا، وقال بعضهم إنه يكون ما بين نهاية التشهد إلى الانتهاء من الصلاة، ولعله الأقرب، يعني إذا قلت إنك حميد مجيد ادعي دعاء الاستخارة قبل أن تسلمي من الصلاة، فإن الدعاء والعبد واقف بين يدي الله تعالى هو إن شاء الله تعالى يعني أقرب من أنه إذا انفصل عن صلاته. أخي رباح وغيم يقول إذا اشتكت الطالبات أستاذة وأرادوا توقيعي ووقعت وأنا لم أحضر كثير مع الأستاذة حتى أحكم عليها، لكن وقعت من باب الجماعة، ما الحكم؟ يعني ينبغي الإنسان ألا يحكم على شيء إلا وهو متأكد منه، فإذا اجتمع الطلاب وقالوا هذا الأستاذ ما يعرف يشرح، فقلت في نفسك طيب أنا أصلا أنا ما حضرت إلا مرتين، ما أدري هو يعرف يشرح ولا لا، فلا توقعي، لا توقعي، لأن هذه شهادة ربما وقع فيها عليها شيء من الظلم. تركستاني يقول نحن من الطائف واعتمرنا ولم نقص الشعر بعد العمرة إلا عندما رجعنا للطائف، ما الحكم في ذلك؟ لا بأس الإنسان أيها الأفاضل أن يؤخر قص شعره بعد عمرته حتى لو خرج من منطقة الحرم، حتى لو خرج من مكة، بشرط ألا يفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يقصر شعره، لأنه لا يزال محرما. يعني افرض أني أنا أحرمت مثلا واعتمرت وانتهيت، ثم استعجلت للرجوع إلى بلدي لأدرك الطائرة مثلا، ووصلت إلى مطار جدة مثلا، ثم قصرت شعري هناك وأنا لا أزال بإحرامي، هذا لا بأس به. لكن لو أنني تعطرت أو مسست امرأتي إن كنت يعني متزوجا، أو مثلا قصصت أظافري أو حول ذلك، فهذا يلزمني الكفارة التي تختص بهذا المحظور. فتقصيركم في الطائف لا بأس به، بشرط أن تكونوا لم تفعلوا شيئا من المحظورات. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يقول نريد أن تشرفنا في روسيا لزيارة، نعم لعل الله يسر ذلك. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان سوف يصلي وعلم أنه أثناء صلاته لن يتيسر له أن يجد الماء قبلها، يعني لن يستطيع أن يتوضأ وقصده، ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ يعني إذا كان الإنسان يا جماعة لا يستطيع أن يتوضأ، فإنه مطالب بأن يعني أن يتيمم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالأصل أن الإنسان إذا لم يستطع أن يتوضأ فالأصل أن يتيمم كما هو معلوم. يقول يا شيخ، ما جزاء الزوجة الصابرة على إهانة زوجها عند الغضب؟ يا جماعة أنا ذكرت ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه أختي أسماء عايد، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، وهذا الذي أنا أقصده. يعني يا جماعة ينبغي للزوج والزوجة أن ينظر من جميع الاتجاهات، لا يقول المرأة فقط والله أنا زوجي عصبي وزوج فلانة إنسان حليم وطيب. طيب ربما زوج فلانة يتعاطى مخدرات أيضا وزوجك لا يتعاطى ذلك، فنعني بهذا أنت لا تنظري إلى الميزات المتفرقة وتريدين أن تجمعيها في زوجك، بل احرصي. وكذلك الزوج ترى مع زوجته، أنا لا أقول المرأة فقط تصبر على زوجها، كذلك الزوج يصبر على زوجته، فأصبري عليه وحاولي ألا تستثيري. الرجل أحيانا قد يكون عنده ضغوط في العمل، ضغوط الأولاد، ضغوط الحياة عموما، فينبغي المرأة أن تكون يعني سهلة لينة عندما تتعامل معه في مثل ذلك. يقول يا شيخ، طيب إذا في اتصالات أعطونا إياها يا شباب. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان نعم أعطني هذا، يقول الشيخ عندك التهاب اليوم في الحلق. نعم جزاك الله خير، نعم عندي شوي تعب في الحلق لكن الأمر سهل. أختي من؟ أم علياء تفضلي. أم علياء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. شيخي بس كنت حابة أسأل، نحن نعرف حكم امتناع الرجل، حكم امتناع المرأة من الرجل كزوج، طيب ما حكم امتناع الرجل عن المرأة؟ أحسنتي، سأجيب عن ذلك إن شاء الله تعالى. طيب أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. فأنا هنا، فأنا هنا قلبي معك، أنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أم علي سألت عن امتناع المرأة عن زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تمتنع المرأة عن فراش زوجها إذا دعاها إلى فراشه، وذلك لأنه أيضا هي لا تعلم ما هي ظروفه، ربما يعني طيب عطنا محمد بعدين نكملها، لأنها لا تعلم ربما أن الزوج اتجه إلى أمر محرم. وكذلك ما يتعلق بالزوج، إما أن يقوم بحق زوجته في أمر الفراش، وإلا لا يجوز له أن يمسكها عنده. فالنبي فالله سبحانه وتعالى لما ذكر تعامل الرجل لما زوجته تتعامل مع التعامل سيا، قال سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فأعطني محمد تفضل. فهجر تفضل محمد. أنا كشيخ. مرحبا يا محمد، حياك الله. شلونك يا طويل العمر؟ شلونك يا طويل العمر؟ الله يسلمك. محمد أنا كلبك ما قطع. ونعم بخير. ونعم الله يحييك. هلا يا طويل العمر، قلت أسألك الله يسلمك عن الرجل، ناس يقول رقعتين، ناس يقول رقعة واحدة، رقعة. ارفع صوتك يا عم. عن الوتر. الوتر، إيه إيه إيه. إيه. أبشر يا عم إن شاء الله، أبشر أجاوبك إن شاء الله. ترى صورتي كان دي محفوظة مع الطيارة، صورتي كان دي محفوظة. سام صورتك صورتي هي محفوظة في الطيارة، صورني مع دام. إيه جزاك الله خير. الله يوم رايح الدمام في طيارة كل شيء. إيه جزاك الله خير يا والد، بارك الله فيك. الله، شلون صحتك؟ عساك طيب. وسلمك وخير جاك وخير. الله يجمع لك الأجر والعافية ويجزاك خير. أمير الله يسلمك. إيه نعم أخوي علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ يا مرحبا يا علي الله يحييك. والله يا شيخ ما يحتاج نقول لك نحبك في الله، هذا شيء تحفه يعني. يجزيك خير الله يجعلنا وياك من احبابك. احنا نتابعك يعني من زمان وما شاء الله وايد الله ناس تسلم. يحبونك الله يجزيك خير يا علي الله يجعلنا وياك. سؤالي بسيط شيخنا، بس هو عن الغضب، يعني انا اعاني من مشكله الغضب وبعرف احسن علاج لها يعني. ابشر ابشر ان شاء الله تعالى. نعم ام احمد تفضلي. الله يخليك حبيبي. تفضلي ام احمد. سؤالك تفضلي. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم. الله يخليك. مشكور يا شيخ الله صراحة، محاضراتك حلوة الصراحة. الله وتوهنا صاري والله من يوم رمضان أنت موجود هنا، كنت عندنا. الله يجزيك خير. أبخصر فيك وأشكرك وهذا يا شيخ. الله يجزيك خير. بس يا شيخ أريدك تنصحني عن الأرق، شو أسوي؟ الأرق عدم النوم. أي والله يا شيخ عدم النوم، أنا أنام بس يلا أني أنام ساعتين بالليل بس أكون جسمي كل نار نار نار، ما أعرف شو. كيف تحسين بعرق كثير؟ أعرق وجسمي نار نار، مثل الواحد تكون فيه حرارة شديدة. أيوة. بس الحمد لله يا شيخ أنا مشترك القرآن، أنا على ما أقدر أقرأ قرآن وأقدر أقرأ الرقية، والحمد لله بيتي من كل نواحي القرآن الكريم يقرأ فيه في الغرفة عندي. عندك المشكلة عندك من زمان؟ والله يا شيخ هاي المشكلة صار لها يمكن 3 سنوات. طيب سأجيبك إن شاء الله. بس تعالى. أنا يا شيخ شوف يا شيخ، لأني أنا وحيدة بالبيت. أيه؟ كان عندي ابن ورحمة الله عليه. الله يجعله في الجنة. بس يا شيخ أريدك تدعي لي وتنصحني شو أسوي حق العرق. أنا تعبانة من العرق ومن ومش أني أنا أكون عرق بتفكير أو شيء، أنا أحاول أني أرقد بس الحرارة اللي في جسمي ما تخليني أرقد، وبعدين أنا أحلام مزعجة مثل أذكر الله القطا والسود، وفي أحلام مثلا تقرأ علي صورة البقرة وأقول لهم خلوا الشخص هذا يقرأ علي هاي صورة البقرة، وأحس عمري أبا أقمع بس أقاوم الأقمع، فهمت؟ بس أقول لهم خلوا يقرأ عشان يطلع اللي فيني. أي بس مش عارف شو يا شيخ. سأجيبك عن ذلك أم أحمد إن شاء الله، بارك الله فيك والله يمن عليك. خلدون تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا عندي استفسار عن مصافحة المرأة للرجل. أي. شو حكمه طبعا الرجل غير المحرم، لأنه أنت تعرف هلا في كتير من المشايخ اللي المشهورين والمعروفين العلماء الكبار، في بعض منهم أفتى إنه يعني ما في مشكلة في حال إذا كان مثلا إذا كانت هي مضطرة أو الرجل كان مضطر، بس إذا سمحت تفيدنا بهذا الموضوع. أبشر يا خلدون إن شاء الله. بارك الله فيك. أم حميد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتورة؟ الله يسلمكم. تفضلي أم أحمد. لو سمحت عندي دكتورة الوالدة من سنتين، هي مريضة يعني مريضة بالكلى شوية، عندها ضعف وكذا. خطتها هي بهم في إمارات الشاردة وإحنا في إمارات يعني بعيد فيها شوية عنها، فهي الحين مريضة تقول أنا خليني بروح البيت هناك ما حد فيه غير الوالد روح كبير في السن وكذا ومريض، يعني هي يعني هل أنا علي إذا أنا خليتها عندي؟ فهي من سنتين عندنا في البيت وهي بتروح البيت بتروح الشارجة هناك بيتها، وأنا ما بخلت لها، يعني هل أنا علي إذا ما خلينا تروح البيت ما حد عنده في بيتها؟ في أحد يرعاها ويقوم عليها؟ ما حد عندي، أبوي ريال كبير يعني تقريبا 70 سنة عمره وروحه مريض، هو خدامة واحدة بس، وأنا أمي عندي ضعف في الكلى راجبة في النصفيات وكذا، يعني أنا راعتني من سنتين عندي في البيت. الله يجزيك خير، يعني هي وجودها عندك أنفع لها وأحفظ. هي ما طاعت يعني تتنازع وتبت يعني واجع متغايضة إنها ما تبت يعني عشان أنا بودي هناك البيت، وما بخلي تروح هناك البيت. إيه لكن ما تقدرين تقنعينها بأي أسلوب لطيف؟ ما طيعة ما في، أقول لهم أنا تروحين ما حد هناك عندي وكذا، يعني تقولي بروح أنت ما يخص الشيء وأنا أقدر أسوي اللي أبا وأقدر يعني أسوي حاجات وكذا، يعني هي ما تقدر. أنا أعرف ليش ما تقدر، أنا ما عندي عندي أمي الكلى مريضة يعني. إيه سأجيب عن ذلك وعسى الله يشفيها. من سنتين اللي عندنا في البيت وأبوي هناك مريض ما حد عنده يعني بروحه. والدك الحين لوحده بالشارقة؟ هي بروح، هل يعني أنا علي إذن عليها يعني؟ يعني أنت أخذتي أمك وخليتي أبوك الحالة؟ لأنه بالحمد لله كان بصحة وزين ويمشي بي، يعني هي يبي يقعد في بيته ما طاع يعني هي عندنا. طيب لو راحت الوالدة عنده وصار عندهم من يخدمهم خادمة ولا خادمتين؟ ما تقدر، لأن أمي تبى مراعاة وحرمة ما تبى مراعاة وايد يعني. أنت بعيدة عنهم في سكنك؟ هي بعيد عنهم أنا، هي وأمي في السيارة، الدكتور قايل لأن مسافة 20 كيلو ما تقدر تروح. أي سأجيبك عن ذلك إن شاء الله، بارك الله فيكم. أختي سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت عندي سؤالين. أول واحد إنه أنا بالمنام بشوف حيوانات سواء قطط أو جميع أنواع الحيوانات وبشوفها بطريقة مخيفة، يعني محبوسة بمكان وهي معي أو مثلا بتلحقني، فأنا هذا المنام كتير بيتكرر عندي، يعني ممكن بالأسبوع بشوفه مرتين ثلاثة. السؤال الثاني، في جدتي هي توفت، هي مش من الدين الإسلامي، هي مسيحية، بتقل شيفه كمان المنام بشكل مستمر انه هي راجعة عايشة معانا بالبيت بطريقة طبيعية، سواء كانت بتاكل او بتحكي معانا، كمان بشوف هذا الشيء بشكل متكرر، او مثلا بالمنام هي بس بتحكي معي انا شخصيا، بتناقشني او بتسألني كأنه اعلين ومتحدث على طول، على طول بيتكرروا عندي هذول المنامين. اي ساجيبك عن ذلك سارة، بارك الله فيكم. نعم، من معنا؟ عوض تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك الشيخ، نبلغت نحبك في الله والله. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. الله يبارك فيك، وإن شاء الله سوف أرزق بمولود في الشهور القادمة، وإذا إن شاء الله ربنا رزقنا بولد سوف أسميه محمد العريفي اسما واحد. استغفر الله. الله يقر عينك به ويسهل ولادته يا رب. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. سؤالي يا حضر الشيخ في موضوع زكاة الراتب، هل توجد في ال... في ال... في الفقهاء انه فرضوا الزكاة على الراتب؟ احنا من دولة بنروح الاجازات فبياخذوا مننا اسمه شنو زكاة على الراتب. في بعض الاحيان الواحد بيكون ما عنده اصلا يعني، يعني بيضطر انه يستدين عشان يسدد زكاة الراتب وبعدين يقدر يطلع من البلد يعطوه تأشيرة. اوه يعني قصدك البلد الاصلي حقك؟ الاصلي حقي يعني انا مغترب في دبي. اي اول ما توصل هناك يقولوا عطنا زكاة الراتب. اي اذا تميت هنا 3 سنوات 4 سنوات فبيحسبون عليها كامل يعني. طيب افرض اني انا ما جمعت من راتبي شيئا يعني اصابني مرض يعني، بس في كثير انا زي ما قلت لك في بعض الاحيان بنضطر نستدين، يعني الواحد يكون هو في اللحظة ما عنده شيء يستدين على اساس يدفع، على اساس ياخذ اسمه شنو ختم التاشيره على الخروج يعني. اذا هي ضريبه في الحقيقه. والله هي هم ماخذينها زكاه، يعني توجد زكاه وتوجد ضريبه الاثنين مع بعض. لان الزكاه تجب على المال المحفوظ الذي حفظته عندك لمده سنه ولم تستعمله، اما الراتب اللي انت تستلم مثلا 5000 فترسل لزوجتك، ترسل تسدد البيت، تسدد الارض اللي انت شريتوها، تتصل خلصت ال5000، فهذا لا يلزمك زكاة في الراتب. أما إذا كان الراتب يجتمع حتى يمر عليه سنة كاملة فهذا فيه زكاة. فأنا أقول هم ما الذي أدراهم أنه راتبك يجتمع أم لم يجتمع؟ ما يدرون. صح. هم يقولوا بس أنت كم تستلم راتب؟ تقول والله أنا أستلم 5000 كل شهر. قالوا طيب 5000 ضرب 12 يعني 60000 في السنة، أعطينا كذا زكاة الراتب. هو ذا الحاصل. أيوة. هذه ضريبة حقيقة ليست زكاة شرعية. أرجو أن تناصح القائمين على الأمر على أساس أنه يشوف الموضوع. سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. تسلم. أبو مطر، وخلنا نختم بي يا شباب عشان أجاوب الأسئلة بس. السلام عليكم. مرحبا يا أبو مطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أبو مطر ولا راح؟ تفضل أبو مطر. إذا ما هم معنا. العم محمد سأل عن الوتر كم ركعة. الوتر صلاة لها فضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. الوتر أفضل العبادات بعد الفرائض، بعد الفرائض الخمس تأتي صلاة الوتر مباشرة قبل فضل صلاة الضحى وقبل فضل غيرها من الصلوات، فأقلها ركعة واحدة وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن صلىها ركعة واحدة قرأ فيها سورة قل هو الله الفاتحة ثم قل هو الله أحد، ثم إذا أراد وإن أراد أن يصلي ثم يركع ويرفع ثم يسجد سجدتين ويجلس التشهد ويسلم. أما إذا أراد أن يصليها 3 ركعات فإنه يجوز له حالتان. الحالة الأولى أن يصلي 3 ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة لوحدها ثم يسلم. فإن أراد أن يشبكها الثلاث بسلام واحد فصلى الركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية، فصلى الركعة الثانية ثم قام مباشرة إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد حتى لا يشبهها بصلاة المغرب، يقوم إلى الثالثة مباشرة ثم ينتهي منها ويجلس ويسلم فتكون صلاها 3. فإن صلاها 5 صلى ركعتين ركعتين ركعة، ويجوز أن يشبكها بتشهد واحد في الأخير كما فعل في الثلاث إلى أن يصل إلى 11 ركعة. فيبدأ وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله صلاة الوتر. أخي علي سأل عن علاج الغضب، وهو سؤال جيد. والغضب في الحقيقة هو مفتاح كل شر ورأس كل بلية، وكم من نفس أزهقت، وكم من أسرة تشردت، وكم من امرأة طلقت، وكم من مال ذهب، وكم من مصيبة وقعت بسبب الغضب. كيف نعالج الغضب؟ وماذا يفعل الإنسان أول ما يغضب؟ كيف يتصرف؟ وما هي آفات هذا الغضب؟ سأجيبكم عن ذلك إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير. فيسعدني أن تعودوا إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي علي سأل عن علاج الغضب. أول شيء، إذا غضب أحدكم فليسكت، وذلك أن الغضبان في الغالب إذا غضب فهو لن يقول للآخر بارك الله فيك، الله يهديك، الله يوفقك. في الغالب أنه سيسب ويلعن، وبالتالي يزداد غضبه ويزداد غضب الطرف الآخر، وربما أدى إلى مفسدة أكبر. فالأصل أن يسكت مباشرة. الأمر الثاني، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا غضبانا قال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث، أن يجلس إن كان قائما أن يجلس، وذلك أن الإنسان إذا كان غضبان وهو قائم ربما أقبل على من أمامه وأدى به ذلك إلى أن يضربه أو أن يضره أو نحو ذلك. فالأصل أن يجلس مباشرة. إن كان جالسا أن يضطجع حتى يقترب من الأرض ويمسك نفسه عن أن ينطلق على من أمامه. إن كان جالسا فليضطجع. إن ذهب عنه الغضب وإلا فليتوضأ وليصلي ركعتين، فإن الغضب جمرة، وجمرة من نار. الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، فيقوم ويتوضأ حتى يذهب عنه ذلك. وبإذن الله تعالى أخي علي، أنت لما في البداية تمسك نفسك عن الغضب ستتعب 100%، المرة الثانية ستتعب 90%، المرة الثالثة ستتعب 70%، المرة رقم 20 أو 30 خلاص أنت لن تتعب لأنك تعودت على مثل ذلك. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، يقول إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. الإنسان كيف يجعل نفسه حليما؟ أن يضغط على نفسه حتى يكون حليما. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر بالتصبر، لو قلت أنا ما أصبر أنا أغضب، نقول تصبر تصبر ويأتيك هذا الصبر. أختي أم أحمد سألت عن نصيحة عن الأرق. أنا حقيقة أذكر أني سافرت إلى أحد البلدان، فجاءني شخص وقال لي أنه من 4 أو 6 سنوات نسيت يعني يعاني جدا من الأرق. قال لي شيخ حتى أنه صار لي الآن 4 أيام ما نمت أبدا، 4 أيام والله ما ذقت النوم. فكنا في رمضان في أوروبا، فقلت طيب أنا أدخل عندك بعد صلاة العشاء أو التراويح. فدخلنا عنده معي أحد الإخوة، فإذا الرجل لا يشكو من شيء معين، فقلت للأخ طيب أقرأ عليه الرقية الشرعية. فقرأ عليه عادي سورة الفاتحة وآية الكرسي وكذا ونفث عليه. فسبحان الله تلك الليلة أخبرني هو من غد أنه نام 8 ساعات متواصلة. فأحيانا ربما يكون عند الإنسان مشكلة. لذلك أنا أقول يا أختي، إذا أويت إلى فراشك احرصي أن تنامي طاهرة، أن تقرأ آية الكرسي أول ما تضعي رأسك على الوسادة، أن تجمعي كفيك مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، فكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما مع ريق يسير، ثم يقرأ قل الله أحد والفلق والناس، ويمسح وجهه ورأسه وما أقبل من جسده، ثم يفعلها مرة أخرى ويفعلها مرة ثالثة. فإذا فعلها الإنسان 3 يعني بإذن الله تعالى ينتفع بهذا ولو بالتدريج إن شاء الله تعالى. أخي خلدون سأل عن مصافحة المرأة للرجل عند الاضطرار. النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فكان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء، ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يصافحهن، وكان يقول إني لا أصافح النساء، وذلك سدا لباب الافتتان الرجل بالمرأة أو العكس. فالرجل إذا سلم على المرأة فصارت يدها ناعمة، وربما أحيانا تضع بعض النساء كريمات وأحيانا كريمات معطرة، وأيضا هذا المصافحة ستجعلها تقترب من كل مرة، ومعها شوية ابتسامة ومعها شوية ضحكة ومعها كلمتين على الطائر وينكم ما شفناكم من زمان، ففي نوع من تكسير الحواجز الذي ربما يؤدي بعد ذلك إلى نوع من المعاصي التي أكبر من ذلك. فالأصل أنه لا يحصل مصافحة، إنما الرجل إذا رأى المرأة أجنبية يعني جاز أن يقول سلام عليكم كيف الحال، ولا مثلا صباح الخير ونحو ذلك من غير أن تمس يده يدها. أباح بعض أهل العلم إذا كانت المرأة كبيرة في السن لا تشتهى. مثل لو واحد مثلا قال والله يا أخي أنا انحرجت، جارتنا عمرها مثلا كذا من السنين، متقدم جدا بها السن 80 سنة مثلا أو قريبا منها، ومدت يدها لتصافحني. يقولون إذا كانت المرأة كبيرة في السن من القواعد من النساء كما قال الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال جل وعلا وأن يستعففن خير لهن. فإذا كانت كبيرة جدا في السن فلا بأس عليها أن يصافحها، أما إذا كانت شابة أو حسنة أو لينة البشرة أو نحو ذلك فلا ينبغي المرأة أن تفعل مثل ذلك. مع العلم بأن مصافحة المرأة الأجنبية، يعني أنا أتصور أن الناس الآن لله الحمد أدركوا بأن المرأة يعني التي لا تصافح هي ربما تحرج أول مرة أو ثاني مرة، لكن بعدين خلاص يعلم الرجل المقابل لها بأنها لا تود المصافحة. أختي أم حميد سألت عن مشكلة بينها وبين والدتها أنها تريد ترجع للشارقة وهي تقول اجلسي عندي. على العموم إذا كانت الأم غير كاملة الإدراك ويعني لا تعرف مصلحتها تماما وربما تصرفت بأشياء تعود بمضرة عليها، ففي مثل هذا الحال حاولي أن تقنعيها بالأسلوب الحسن، أن تمسكيها عندك، أن تقولي لها خلاص يوم إن شاء الله بعد كل شهر شهرين تخلص مواعيدك ونذهب بك، فإذا جاءت الشهرين انتهت الشهران تقولي يوم والله الطبيب أعطانا موعد بعد شهرين زيادة أصبري ونحو ذلك، وتأخذينها أحيانا إلى بيتها وتجلسينها في البيت مثلا نصف يوم ونحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، والله جل وعلا يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان إذا كبر في السن احتجنا أحيانا إلى التعامل معه كما نتعامل مع الصغار، إن شاء الله وابشر وأنت أحسن واحد وأنت إن شاء الله ونحو ذلك من العبارات التي نرجو بها أن يصلح الله تعالى حاله. أختي سارة سألت أيضا عن أنها في النوم ترى حيوانات مخيفة. أنا أقول يا جماعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا رسول الله إني قال يا رسول الله الرجل قال إني رأيت كأني قد خلعت رأسي وأنا أحمله في يدي وأمشي به، رأيته في المنام. فقال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. فوجود هذه الأمور عند الإنسان هي نوع من التلاعب من الشيطان، فلا ينبغي الإنسان أن يعطيها أكبر من حجمها، بل يستعيذ بالله من شر الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله ومن شرها. يعني يقول مثلا الإنسان استيقظ في الليل وهو فزعان فزع وخائف من رؤيا رآها، فليدفل عن يساره ثلاثا وليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، قال فإنها لا تضره. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فلقد والله كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما، يقول أرى رؤية معينة فيني ولا في ولدي أو فأمرض من شدة الهم والغم، قال لقد كنت أرى الرؤية فتمرضني أياما، يقول حتى سمعت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذهب عني ذلك، يعني استعملت الطريقة الشرعية. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هو يعني كما قلنا إنه هو وحي يوحى. سأل أخي عوض عن زكاة الراتب وذكرت له الجواب على ذلك. إذا عندكم اتصال يا شباب أو نأخذ أبو سلطان، تفضل أبو سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا فضيلة الشيخ على البرنامج الطيب. حييك يا أبو سلطان. منور الشاشة ما شاء الله. تفضل يا أبو سلطان. جزاك الله خير. يا شيخ بس بغيت تكلمنا جزاك الله خير عن الدعاء، جزاك الله خير. إيه. لأن الإنسان يعني تعرف الإنسان يدعي الله مرة ومرتين ثلاث أربع. إيه. وسبحان الله يعني ما تنقضي الحاجة اللي فيها. فإذا الشيطان يلعب فيك يقول لك مثلا شوف هذا إنسان عاصي ومرتاح وأنت تدعي وما صار فيك شيء. فيعني الشيطان فبالنسبة نصيحتك أبشر أبشر أبشر. وفي بعد في عتب بسيط عليك يا فضيلة الشيخ. هاي أبو سلطان. لأن أشوفك الشيخ الأيام يعني ما لك فيديوهات ومحاضرات في السوق. والله صدقت أنا انشغلت سجل لي مجموعة ومليان الموقع عندي، لكن يعني نحن صح نسمع لك وايد فضيلة الشيخ ونتمنى أن تنزلنا حضراتك. أبشر يا أبو سلطان. ولي بس رجاء بسيط لو بطاوح عليك فضيلة الشيخ. يا أبو سلطان بس إذاك خير كان وقت البرنامج يعني وقت الصلاة لو بتغيرون شوية جزاكم الله خير. والله صدقت إن شاء الله لعلي أكلم الإخوان في القناة بإذن الله. جزاك الله خير. الله يوفقك. الله يتعلم جزاك الله. تسلم أبو سلطان الله يحييك. أم شذا تفضلي. أيوه. تفضل يا أم شذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحالك يا شيخ؟ الله يحييكم، تفضلي. بغيت أسأل ما حكم ركوب الفيل؟ ركوب الفيل؟ هي ركوب الفيل. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب أنا كم بقى معنا يا شباب؟ خمس فقط، دقيقتين بقي. طيب إذا أبو سلطان أنا أؤجل سؤالك بإذن الله تعالى للحلقة القادمة، لأنه يحتاج إلى تفصيل طويل، مسألة لماذا الدعاء ما يستجاب أو كذا، بإذن الله تعالى أجيبه الحلقة القادمة. أختي أم شذا سألت عن ركوب الفيل، ما في بأس إذا لم يكن على هذا الفيل مضرة. هو صحيح أنه يعني لم يخلق ليركب، ليكون دابة ركوب عموما، لكن لو ركبه الإنسان ما دام ما في مضرة على الفيل يعني وليس فيه ظلم عليه فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. أنبهي والإخوة والأخوات إلى أن مع كثرة الأسئلة وأيضا مع كثرة الرسائل جدا التي تأتينا ولا تزال تأتينا الآن في على الفيسبوك، أنا سأجلس في الاستوديو لمدة ساعة كاملة أستقبل أيضا اتصالاتكم وأقرأ أيضا الأسئلة التي وردت إلينا، وبإذن الله تعالى يعني يحصل فيها نفع. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحب.